نقدا زائدا من هبة أو ميراث أو عوض جناية أو نحو ذلك على ما عقد عليه، فمتى اتفق أي هذه الخمسة الأمور وهي من قوله متى غبنا إلى قوله أو ملك صارت عنانا، أي صارت الشركة بينهما عنانا، أي إذا وافقت شروط العنان بالخلط وغيره، فإن لم يخلط لزم كل واحد للثاني أجرة عمله، فيكونان أجيرين مشتركين، ويكون الربح بينهما على قدر رأس المال، ولا تبطل المفاوضة بمجرد الملك للزائد إلا بعد قبضه. بعد قبضه أو وكيله، كيف الأزهار؟ هذا لا، قاله بعد قبضه أو وكيله، رد عليها الإمام المتوكل على الله شرف الدين والشيخ محمد يحيى بن محمد المقرائي في كتاب شرح الفتح بجواب طويل، قال إن القبض ما هو معتبر على اشتراط القبض، فإنها تبطل الشركة بمجرد الملك، وجعل لها أصول. أبلا قلنا تنبيه كذا يا رجل تمرين، قال إنهم ذكروا في كتاب الزكاة إنه إذا مات الميت فإن الوارث، قال في الأزهار قيل ويعتبر بحول الميت ونصابه، ألا ولا يعتبر بحول الميت ونصابه ما لم يكن مثليا أو يكون أو يتحد الوارث، فإذا اعتبروا أن ما عاد قديم ملك له، ما ذكروا اشتراط القبض، فإنه وجد نسب ولا تحويل، قال صاحب القيل إنه لا يحول إلا في ذا الحالة، وفي ذا الحالة ما رضي أصحابه، إنه قال ضعيف، فإنه لا يعتبر بحول الميت على الإطلاق، بل بحوله هو، مما يدل على أنه قد ملك سواء قبضه أو ما قبضه. هذه في الأزهار صارت عنانا بعد قبضه أو وكيله، أو قبض وكيله، ها؟ أي معنى أو قبض وكيله لا حويله، ما هو معتبر ولا قبله إلا في ميراث المنفرد، أما في الميراث سفرته تذي عندك التزم. أقول نسمت حقة يا حاب محمد، هذا أنهم بالاعتمد على حقة الميراث، وذي في الأزهار قال إلا في ميراث المنفرد، هذه هو اتحاد الوارث، فإنه يملكها غير قبض، أنا ما بمنافس له، ما بالشريك له. وش بعدها؟ بعد قبضه أو وكيله لا حويله، أو وكيله يعني قبض الوكيل لا الحويل، لا إذا ملك أحدهما نقدا زائدا وأحال به غريما وقبضه المحتال، لم يكن قبض الحويل قبض حويله كقبض المالك، ولا قبله أي لا تصير عنانا قبل القبض إلا في ميراث المنفرد. إذا مات أحد الشريكين ولا مات له أحد، مات أبو أحد الشريكين، مات أبوه أصبح وارث، وإذا أصبح وارث أصبح نقد أكثر من نقد شريك، صير عنا، هذا إذا كان وحيد، أما إذا مع زملاء ما تبطل، لأنه محتمل أن النقد هذا ما يجي في نصيب. وش بعده؟ العنان ما هو هيا بواو، اشتيها بها عنوان، ولذا جاب الواو. العنان هي بالفتح والكسر، والفتح أكثر، فإن قلنا عنان بالفتح فاشتقاقها إما من عن الشيء إذا ظهر، وعنا إذا عرض لما اشتركا فيما ظهر وعرض من الربح. وأما بالكسر فمن عنان الفرس لما كان الفرسان يستوي عنانهما عند المسابقة، فهذه يستوي فيها جنس المال انتهى زهور، ومثله في شرح الصعيتري، وهي أن يعقدا على النقد بعد الخلط. وهي توافق المفاوضة في أربعة من شروطها، وهي الخلط والعقد، وأن يكون المتعاقدان مسلمين أو غيرهما، أنهم لا تختلف ملتهم. ولو اختلفت ملتهما وعدم تفضيل غير العامل، وتخالف المفاوضة في أربعة أمور: الأول صحة الاشتراك في العروض، وقد دخل في ضمن قول الإمام عليه السلام، وهي أن يعقدا على النقد بعد الخلط أو العرض، العرض معطوف على النقد، يعقدا على النقد أو على العرض بعد التشارك، بعد التشارك فيه، سواء كان منقولا أم غير منقول، ولو فلوسا، بشرط أن يكون العقد في صورة العرض بعد التشارك فيه، ولا بد أن يكون التشارك حاصلا من قبل العقد وإلا لم يصح. والتشارك هو أن يبيع كل واحد منهما من صاحبه من عرضه ما يريد أن يكون حصة له من نصف أو ثلث أو أقل أو أكثر، فيصيران بعد عقدهما شريكين. ولا يشترط أن يأتيا في العقد بلفظها، بل لو قال عقدنا الشركة صح العقد، عقدنا الشريكة، فلو امتنع أحدهما من البيع أجبرا إذ قد صارا شريكين، إلا أن يتراضيا بالفسخ وأن يرجع لكل واحد عين ماله. ولو عبدا أو صبيا مأذونين، هذا الوجه الثاني مما تختلف فيها المفاوضة والعنان. لو كان أحد الشريكين عبدا أو صبيا، أو عبدين أو صبيين، بشرط أن يكونا مأذونين ممن له الولاية، أو متفاضلي المالين، فيصح بما تقدم في المفاوضة أن ضروري أن يكون المال سواء، فيصح أن يكون من أحدهما مئة ومن الآخر مئتان، فيتبع الخسر بالمال، أن يكون على كل شريك من الخسر قدر حصته في المال من نصف أو ثلث أو ربع مطلقا، سواء شرط المساواة في الخسر أم شرط تفضيل أحدهما فيه فيلغو الشرط. وكذا الربح، الربح يتبع المال لكن ما هو مطلقا، ما مبلغ الخسر الذي هو مطلقا. أما تبعية الربح لرأس المال قلة وكثرة فبشرط قوله إن أطلقا، إذا أطلقوا ما ذكروا شيء، فالربح تابع للمال. فإذا كان للإنسان 100 جنيه وللآخر 50، فالربح 2/3 مع الإطلاق. أو شرطا تفضيل غير العامل، فإن الربح يتبع رأس المال ويلغو الشرط. إذا شرطوا تفضيل غير العامل يلغى لأنه باطل، وإذا شرط لأحدهما قدر معلوم من رأس الربح 20 مثلا ويقسم باقيه بينهما لغي الشرط، ويكون الربح بينهما على قدر رأس المال، ولا تفسد الشركة بذلك الشرط لأنها تقبل الجهالة. وإلا فحسب الشرط، إلا يطلق ولا يفضل غير العامل، بل شرط تفضيل العامل منهما، أو كان عاملين وشرط تفضيل أشقهما عملا، فحسب الشرط. إما بحبوا لهم عامل واحد منهم بيعمل والثاني ما بيعمل، وهبول التفضيل للعامل فلا معنى. أو واحد أشق عمله يعمل أكثر، فحسب الشرط الذي شرطا يلزم الوفاء به، ولو استوى عملهما فكذا أيضا. ولا يصير أيهما فيما يتصرف فيه الآخر وكيلا ولا كفيلا، ما حد وكيل لحد، لأنها شركة محدودة. ولا يصير أيهما فيما يتصرف فيه الآخر وكيلا بالنظر أن للغير مطالبته، لأنها ليست بوكالة محضة كالمفاوضة. ولا يصير كفيلا لأهل الدين عما لزم لهم في ذمة شريكه، هذا بالنظر إلى من سواهما. وأما فيما بين الشريكين فكل واحد وكيل لصاحبه، يحضر باسمه إلهنا.